ما اعرب كي اتعلم؟ كي حرف واتعلم فعل مضارع منصوب. طيب كي يحتمل فيها اكثر من احتمال. يحتمل ان قبلها حرف الجر اللام، جئت لكي اتعلم ثم حذفت اللام، هذا اختصارا. والدليل على ذلك انها تظهر كثيرا في اللغة، تقول جئت لكي اتعلم وجئت كي اتعلم، وفي الآية السابقة لكي لا تأسوا، ظهرت اللام قبل كي او ما ظهرت؟ ظهرت. فاذا ظهرت لكي اتعلم، اللام حرف جر وكي هي الناصبة، ولا حرف جر اخر؟ هي الناصبة، واللام داخلة على حرف مصدر وفعل مضارع على اسم مؤول، ما في اشكال، ما في اشكال. كما قلنا قبل قليل لكي لا تأتوا، اللام حرف جر وكي حرف مصدري ونصب المضارع. طيب لكن اذا ما نويت قبلها حرف الجر، يقول اذا لم تن وقبلها لام التعليل، لو قلت جئت كي اتعلم، انت هنا ما تنوي قبلها لام الجر، ماذا ستكون؟ ستكون هي الناصبة ام ستكون حرف جر؟ ستكون حينئذ حرف جر، سيجعلونها حرف جر وتعليل، حرف جر يدل على التعليل، فتدخل حينئذ في حروف الجر. واذا دخلت في حروف الجر فالمضارع المنتصب بعدها لا يكون منتصبا بها لان حرف جر، وانما يكون منتصبا بان مضمره، وان المضمره مع المضارع اسم مؤول في محل نصب لكي. طيب على ذلك تعرفون اننا اذا قلنا جئت لكي اتعلم، لكي اتعلم، فكي حينئذ لا تكون الا حرفا مصدريا ناصبا. واذا قلت جئت كي اتعلم فيجوز في كي، ها يجوز فيها وجه او وجهان؟ يجوز فيها وجهان، ان تقدر قبلها اللام فتكون حرف مصدري، او لا تقدر قبلها اللام فتكون حرف جر وبعدها ان. هذه الحروف الجارة الاربعة التي تقدر بعدها ان. أفو الله اعلم، وصلى الله وسلم على